يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك واني ارضى. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامح. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك واني اربح. ما عاد يهم اخسرك واني اربح، ما دام ماني ظالمك لا تظلم. ولا تذمني بظهري وانا بظهرك امداح. عرفت بانك انت فيك اتحلم، وعرفت ذنبي ذنبي اني اصارح، وعرفت ذنبي ذنبي اني اصارح. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسلم، ما عاد يهم اخسرك واني ارضى. اللي بقلبك طلعه لا تألم، اذبح كلام حافظه قبل يذبح. عجزت فيك أعلمك ما تعلم، انصحك وأعلمك ما كني أنصح. انصحك وأعلمك ما كني أنصح. يا خيل يا مني جرحتك تكلم، لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجراحك. يا خيل يا مني جرحتك تكلم، لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجراحك. لا تشيلها بقلبك وانا مقصد اجراح. يلي على درب المفارق تولم، بنت على درب المفارق ملامه. من يوم قمت تمرني ما تسال.